دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد والصحبة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد والصحبة هاجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا اسمع واقول له ما بيوصلش الكلام زحمة وانا رايح له وانا في وسط الزحام عايز اسمع واقول له ما بيوصلش الكلام بيني وبينه معاك وهيروح المعاد بيني وبينه معاك وهيروح المعاد زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد الصحبة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد الصحبة أجي من هنا أروح هنا هنا أو هنا معادي ملقوش زحمة ومعطرة وإن روحت وملقتوش أخاف أروح له تاني في معادي ملقوش وكتير الناس كتير وأنا عايز أركب وطير كتير الناس كتير وأنا عايز أركب وطير أجي من هنا هنا هنا أو هنا أجي من هنا هنا أو هنا زحمة يا دنيا زحمة زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة يا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه باي يا زحمة زحمة وتاه الحبايب زحمة ولا عدش رحمة مولد وصحبه باي أجي من